هذا المعنى قال ابن كثير. التعليل بتطوير العدة صحيح، التعليل بتطوير العدة صحيح. ليه؟ لأن الطلقة حيضة التي طلق فيها المرأة بالبشر، يعني طلقها وهي حائض، شايف؟ لا تطلق حتى تظهر من الحيض، خلاص؟ وتأتي الحيضة التي بعدها ومدها العدة من يحيض، يعني أنا طلقها منتصف الحيض، وليكن مثلا بتحيض 5 أيام طلقها في اليوم الثاني، بقى لها كم يوم؟ 3 أيام، وتحسب لها فترة الطهر كمان 20 يوم أو 22 يوم، بين 25 يوم مش كده؟ وبعدين تحيض الحيضة اللي بعدها، 25 يوم دول مش هتحسب. فكده بيطول على فترة إيه؟ على إن أنا نعد من الحيضة التي بعد الطلاق. طلاق فيه. إذا تطلقها وهي حائض يحرم ويقع والعدة تطويل مدة العدة، ولما تكون عدة 3 شهور يبقى 3 شهور 25 يوم، 3 شهور 20 يوم، 3 شهور 22 يوم، مش كده؟ ليه؟ لأن الطلقة الحيضة التي طلقها فيها لا تحسب. معايا يا جماعة؟ يعني أنا لو طلقها وهي حائض في الحيض في أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم، متى تعتد؟ من الحيضة التي بعد هذه التي طلقها فيه. فنقول مثلا طلقها في اليوم الثاني وهي بتحيض 5 أيام، فضلها تحيض كم يوم؟ 3 أيام، واحسب عليهم الطهر كمان وليكن 20 يوم بدل 23 يوم، خلاص؟ الحيضة التي تأتي بعد هذه هي اللي منها تحصل العدة. يبقى كده طول عليها 3 أشهر 25 يوم او 22 يوم او 22 يوم، مش كده؟ اذا يحرم الطلاق في الحيض العله انه ايه؟ يعني انقطع الدم ولم تقطع فطلق، يجوز ولا لا يجوز؟ والآن يقول لأن الطلاق في الحيض يطول، طيب هي الآن انقطع عنها الدم ولم تغتسل، هذا الطلاق وقع في الحيض ولا خارج الحيض؟ نعم، وعمال يقول ايه؟ ولا يباح بعد انقطاعه وقل غسلها غير الصوم والطلاق. فهل يجوز ان تطلق المراه بعد انقطاع الدم وقل الغسل؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يعني هل التعليل اللي ذكر المصنف يدخل في الطلاق بعد انقطاع الدم وقد وصل ولا ثم انا اعطيكم روايه تعبوا عليها باثنين، تعبوا عليها باثنين. طب ابن عمر لما طلق بعده وهي حائض وامر النبي صلى الله عليه وسلم، امر الرسول صلى الله عليه وسلم الخطاب ان يامره ان يمسكها فليطلقها حائضا او حاملا، مش كده؟ في رواية جاءت عند النساء وإسنادها كالشمس لا مطعن فيها، رواية عند النساء فيها مره فليمسكها، مره فليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، مره فليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى. شوف، فإذا اغتسلت من حيضها فإذا اغتسلت من حيضها فليطلق إن شاء أو يمسك، فليطلق إن شاء أو يمسك. إذن إذا جاء النص قضى على التعليم، إذا جاء النص قضى على التعليم. هذه الرواية في غاية الصحة. إذا الطلاق بعد انقطاع الدم وقبل الغسل أيضا، وزي ما قلت لك في الأول، إيه؟ لا يجوز إلا الصوم حرام وحضر معه. فإذا جاء النص قضى على التعليم. قال: واللبس الوضوء في المسجد ثيابا على البيض مرض مع النساء، والراجح في وجه المسجد وقياس مع سائر المسجد. ايه؟ حسب طلقه، لكن لا تحصل المده منه ما لم تخلص. فإذا اغتسلت من حيضها فليطلق إن شاء، فإذا اغتسلت من حيضها فليطلق إن شاء أو يمسك. كيف لا يكون المساك إلا بعد الطلاق؟ ها؟ طيب. غاية ما في الأمر يجي معاه مثلا يصير الطلاق. غاية ما في المسألة لا يعارض إلا برواية موجودة عند على حسب ما أذكر يعني عند ابن ماجه أو عند مسلم من الشافعي، وفيها ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا. الجمهور أجابوا على قوله ولم يرها شيئا أنه لم يرها على السنة، لم يرها على السنة، لأن خلي بالك أن الحديث الصحيحين وغيرهم حسبت قال حسبت علي مخلوق ابن عمر صاحب الكسر قال حسبت علي، وقد من المرجحات فيما سبق في الأصول أن قول صاحب القصة مقدم على قول غير صاحب القصة. لأن ابن عباس ميمونة الحج لما تزوج من الصلاة ابن عباس قال هو محرم، وميمونة قالت له هو محرم، هي صاحبة القصة ولا يقدم على قول ابن عباس. هو أيضا ابن عمر يقول حسبت علي تطليقة، سئل هل حسبت علي تطليقة؟ قال سمعت وأنت فاكر إيه يعني؟ هل حسبت عليه الرفيقة؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق؟ يعني هل ينفعه هو غني وأحمق؟ كل هذا لا يعارض الذي ولم يرها شيء، والجمهور أجاب عنه. لكن من حيثية يمكن أن نقول أنكر رواية يرويها محمد بن فرق أبو الزبير المكي عن جابر هذه الرواية، أنكر ما يعني فضل من أبي الزبير، أنكر ما جاء من أبي الزبير عن جابر هذه فقد خالف جميع الرواة أبو الزبير الباقي محمد بن طيب. وإن كان الجمهور أجاب عليها، فإحنا معنا الجواب ومعنا أن الرواية أصلا منكرة. طيب قال وانقطاع الدم لئلا تتغير قطنه المحتشى فيها في زمن الحيض فهذا سقط. عفوا فهذا سقط ولا موجود؟ طيب. وانقطاع الدم لأنه لا تتغير قطمة احتشت بها في زمن الحيض فهذا طهر مصفرة القدرة في زمن الحيض. الطهر عند المرأة من حيث منها على النفاس قطة بيضاء وهو سائل أبيض يرخي الرحم بعد انقطاع الدم قطة بيضاء سائل أبيض يفيد رحم المرأة بعد انقطاع الدم فتعرف به أنه قد أنها قد طهرت. ومثال كنا يوصلنا بالزوجة صندوق فيها الشيء المنسوخ إلى عائشة فتقول لا تعجبني حتى خرج قصة البيضاء اصبروا كل شوية عمالين يدخلوا بطنه ويطلعوها يلاقوا عليها سفرة وقدرة تقول لهم لا انتظروا لحد ما تجدوا السائل الأبيض فده علامة الطهر. ومن النساء من لا تطهر بهذه العلامة ولكن تطهر بالعلامة الأخرى علامة الجفوف تدخل قطمة وتخرجها لا شيء عليها قط لا دم ولا سفرة ولا قدرة ولا سائل أبيض. القدرة سائل بني لا هو دم ولا هو أصل سائل بني والصفرة سائل أبيض سائل أصل. يبقى القدرة عندنا سائل بني والصفرة سائل أصفر وقطة بيضاء سائل أبيض. يقول وانقطاع الدم لئلا تتغير قطمه احتشت بها في زمن الحيض فهذا طهر. المساله دي غالبا ما تقع للنساء. ايه هي؟ اذا افترضنا امراه بتحيض خمسه ايام يمر عليها وقت ساعات أو يوم أو يوم ونص أو نص يوم ليس هناك شيء ينبغي مع الجماعة نرى الخلاف في المسألة بين أهل العلم. المرأة في أثناء الحيض لا ترى الدم لمدة خمس أيام متوالية لا يأتيها مثل فجر انقطع عنها لحد الساعة 11 وبعدين يأتيها مرة أخرى وبعدين ينقطع عنها لحد العصر أو ينقطع عنها حتى العشاء وبعدين يضربها مرة أخرى فجر وهكذا. ترى وممكن يضربها الدم من الفجر ويغيب لحد العشاء من العشاء الآن هل نعتبر هذه المدة طهر ولا نعتبرها حيض؟ ها؟ رد لي ايه؟ طيب هو الوقت يتخللها ايام فيها مفيش دم يعني ممكن تبقى الخيره بتاعتها خمس ايام وتقعد ما تشوفش فيهم دم نقولها بعد ما تصليش اللي ماشي على القاعده المساله بختلف فيها على قولي بعضهم ماشي على قاعده يسالونك عن المحيط كله فقال الحكم يدور مع علته وجودا مع الدم فان وجد الدم هو حيض فان لم يوجد الدم هو طهر فان لم طهر الدم يوما في الحيض او ساعات طويله قالوا يلزمها ان تغتسل وتصل يلزمها ان تغتسل وتصلي ودليل الآية يسألونك عن المحيط. علق الله سبحانه وتعالى الحكم بوجود الدم، فإن وجد الدم وجد الحكم وهذا إيه؟ حي، وإن انتهى الدم انتهى الحكم وأصبحت المرأة طاهرة. طيب القول الثاني أن أخونا كان من حوالي شهر اعترض وقال إزاي المنساع وأنا أرجح إن هو ظهر ولم ترى الدم يوم كامل من تصلي للغسل، وهذا الذي أختاره. طب يا أخي إن كنت اللي أنت تختاره هذا إيه اللي جابك تعلم عندنا؟ كنت أنت تستطيع أنك ترجح بين الأدلة وعندك علم، إيه اللي جابك تعلم هنا؟ القول الثاني قالوا ان الطهر في خلال الحيض حيض، واستدلوا بادله اقوى وارجح من اصحاب القول. الاول قالوا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نبه عليه وهو طهر يعني. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان طهرا لضاعت العبادات على المرأة. يعني هل يعقل أن يكون هذا الوقت أثناء الشيء الطهر وتطالب فيه المرأة بالصلاة ويتركها النبي صلى الله عليه وسلم فتضيع على العبادات؟ ولا كان نبه عليه بالأول فيه. طيب الثاني الأدلة قالوا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. عشان قاعدة ها كنا خدناها قبل كده في القاعدة الفقهية، يثبت طبعا ما لا يثبت استقلالا. لو انت شتمتني وقابلتني انت الواحدة ممكن اطهر لنفسي منه مش كده؟ لكن لو قابلتني ومعاك الشيخ فلان ما اقدرش اتكلم عشان الشيخ مين؟ فلان معاك. فلو جيت لوحدك هطبق عليك الحكم واقتصدت منه، لكن لو جيت مع الشيخ فلان ما اقدرش ايه؟ صحيح يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. شيء ياتي مع شيء الشريعة تثبت هذا الشيء للشيء لأنه جاء معه تابعا، لكن لو جاء وحده أعطيناه حكما آخر. خدنا القاعدة دي. الآن لما تروح تشتري السويقة، السويقة فيه حشو من جوه مش كده؟ أنت شايفه؟ لا. ممكن يقع فيه غرا ولا مش ممكن؟ بضحك عليه. تظن ان هو مثلا من النوع الجيد مش عارف ان الحشو الفلاني وهو سفنج تعبان. بضحك عليك ولا لا؟ شايف؟ لكن الشريعه تسامح في مثل هذا. ليه؟ لان الحشو جاء تبعا لايه؟ تروح تشتري بيت من واحد خمس ادوار. تقول له استنى لما اجيب اللوزر يحفر ويطلع لي الاساس بتاع البيت اشوف الاساس بصح ولا غلط. ولا انت ليك اللي فوق بس. صحيح. واللي تحت يتبع مع اللي فوق. مش كده؟ تروح تشتري اللف من الارض. انت شايفه ولا هو تحت الارض؟ مش كده؟ يكفيك انك تطلع واحده او اثنين او ثلاثه حكايه كبيره وده كله يتبع ذلك. مش كده؟ فلو جاء هذا الشيء وحده كان له حكم مستقلا، لكن لو جاء مع آخر يأخذ نفس حكم الايه؟ الآخر. من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها مبتاع. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة قبل بدو صلاحها، تباع الثمرة ولا تباع؟ بلاش حمرة بكرش مطلق هذه. من باع عبدا له مال فماله فماله لسيده إلا أن يشترطه المفتاح. شلون؟ العبد اللي لا، لكن ممكن فيه وسيد بعض الدرج ما يوقع عشان عرش منه. شلون؟ شغل مثلا 30 جنيه اليوم ياخذ 20 يجيب 10 ويقول له اختار الغدا العشاء. العبد يملك لك اشياء كثيره. صح؟ من باع عبدا وله ماء فماله للبائع إلا أن يشترطه المفتاح. يعني العبد لو فيه 200 جنيه يجيبه 200 جنيه يصرف منه حوش يقول مثلا 10 جنيه كل وش ضرب يصرف 5 جنيه وكل ايه؟ 5 جنيه. الأصل لما يباع هذا العبد المال اللي يجيبه منه ده الأصل لسيده يملكه إلا إذا اشترطه من المشتري. وقال له أنا اشتريت الفلوس اللي فيه اللي بجيب أنت لو اشتريت العبد الكاف 100,000 مثلا دفع 100,000 لسيده، خد العبد وجيبه 500 جنيه لا، 500 جنيه دول ايه؟ لا زيادة يعني ايه؟ يعني ربح. زيادة يعني ربح. العبد يعني هو الوقت دفع 1000 دفع 100,000 وخد 100,500 ربح ولا مش ربح؟ ربح ولا مش ربح؟ ربح. العبد يقرر من يا جماعة؟ ما العبد ما هو إلا مال أصلا. يبقى الآن دفع 100,000 وخد 100,000 500. الشريعة عقرتها ولا ما عقرتهاش؟ ليه؟ تثبت تبعا للبيع في العبد، لكن استقلالا بقول لك خد 100,000 ب 100,500 يجوز؟ مش كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير لما استعصت عليه مش عارف يفتحها، عمل ايه؟ البخاري حرق نخل بني النضير، فاحتجت اليهود الشريعه بتاعتكم بتحرم عليكم حريق النخل ما قطعتم من ليناتها وضربتموها. طيب النخل ده فيه طيور وفيه حشرات وزهور، ايه؟ فقتلت تبعا تبعا به. اذا في حديث تدل على صاحب الجزء تبعا ما لا يثبت استقلاله. الان القدره والصفره داخل الحيض ولا خارج الحيض؟ يثبت ما هو داخل الحيض تبعا للحيض ولا يثبت استقلالا بدليل قول المعطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة في بالمفهوم خارج زمن الحيض استقلالا لكن داخل الحيض. فأول دليل للذين قالوا بأن صفر ساعات أو يوم أو يومين أو نصف يوم في أيام الحيض ايش لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هي طبعا الخور الثاني ليس معناها جميع. يبقى الأولان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، الثاني يثبت طبعا ما لا يجوز استغلاله. طيب الآن هي صحيح في ست أيام خلاص، مر عليها يوم من الفجر للعشر ما نزلش عليها دم، اليوم ده هو داخل الخيل يتبع الخيل وهو أقرب شيء له ولا يتبع الطهر لسه ما جاش؟ يبقى يجوز طبعا ما لا يجوز استغلاله. لا مش شرط، مش شرط. ثالثا أن فيه مشقة من وجهين، فيه مشقة من وجهين، الأول كلما جاء وقت الصلاة يجب عليها أن تتفقد الأفراج دم، تنظر هل هناك دم ولا لا، يعني تحتاج لمتابعة مستمرة، وإذا نامت لابد من أن تستيقظ لصلاة الفجر إذا كان مشقة برضه. الوجه الثاني في المشقة أنه يلزمها الغسل ثم تقعد عنه ثم تغتسل ثم تقعد عنه ثم تغتسل وهكذا، مش كده؟ الزحمة المشقة من وجهين، قطع عليها الدم الصبح تغتسل، جالها الظهر خلاص تقرا، قطع عليها العصر تغتسل وتصلي، من نهار العشاء تقرا وهكذا، والشريعه لا تاتي بمثل هذا. في زمن الخير مع عدم نزول الدم تجب عليه كفارة. فين جهل الحكم؟ لا افتحوا باب الوقت، افتحوا باب عارف ان هي طاهره شيء منين يعني منه نفسه انقطع اثناء الشيء شيء الاصل انه لا يفعل حتى يفعل، فان فعل ويعلم ان المساله فيها شك تجب عليه الكفر. ها؟ لا ما فيهاش يقين، دي المساله مختلف فيها اصلا. ثم هو كان متردد هل يفعل ولا لا يفعل؟ اذا هو يعلم ان هناك تحريم لكن هو متردد. اذا اصل المساله مشكوك فيها عنده. وجود الشك يمنعه من وطئ المرض. ده الاصل. ها؟ ايه صحيح. طيب هي هذه كبيرة صحيح؟ أيام تشمل تعم حال الحيض كله صحيح أحسنت، تعم حال الحيض كله صحيح. وهنا نقول تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان يتخللها طول وطال في العبادات لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قوله أن النساء كل يصلن بالدرجة فيها الشيء والسفرة إلى عائشة رضي الله عنها تقول لا تعجلن حتى تضعين خطة البيضاء، فيه دليل على أن عدم وجود الدم في زمن الحيض حيض، عدم وجود الدم في زمن الحيض حيض. قال مالك احمد واحد ومر ان يصدق عشرين وقت يعني ياتي في اخر السنه وفي جمل الطهر طهر لا تعتد به لا تعتد به نص عليه يقول ابن عتيه رضي الله عنه كل ما نعم الصفه توكل وتاتي بعد طول شيئا فهو وطموحا الإمام البخاري الصحيح كتاب الصحيح قال باب الصفرة والخضرة باب الصفرة والخضرة في الترجمة باب الصفرة والخضرة في غير أيام الحيض في ترجمة الباب باب الصفرة والخضرة في غير أيام الحيض وأورد حديث أم عطية مطلق في رواية البخاري أورد حديث أم عطية مطلق لا الزمن الحيض ولا في الطهر قالت كنا لا نعد الخضرة والصفرة شيئا كنا لا نعد الصفرة والخضرة شيئا فهل الإمام البخاري يعد لرواية أبي داود المقيدة بقولنا بعد الحضر شيئا بالرواية التي ساقها ولا يؤيدها بالترجمة كان يقال الإمام البخاري أعلى رواية أبي داود برواية كنا لا نعد الصفرة والخضرة شيئا لا بل الترجمة تدل على أنه يحمل المطلق على المقيد ترجمة تدل على أنه يحمل المطلق على المقيد ونحمل المطلق في قولها كنا لا نعد الخضرة والصفرة شيئا على رواية أبي داود يعني نقيدها لرواية أبي داود بعد الطهر شيئا بالمفهوم أن الخضرة والماء السائل البني والصفرة السائل الأصفر في زمن الحيض كان في أوله أو في منتصف الحيض أو في آخر الحيض بالمفهوم هو حيض. لا صحيح هو طلب رواية أبي داود لأنها ليست على شرط. وحيد بن البخاري لأنه استدل شرط الصحة لقاءه معاصرة وصحيحه مترجم بالحديث وهو صحيح لكن ليس على شرطه يترجم به ثم يأتي بما هو على شرطه يقول مثلا باب آنية المجهول ثم يورد حديث أبي ثعلبة الخشني يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب والمجوس ليس أهل كتاب أفنأكل في آنيته ترجم بلفظ المجوس هو موجود في السنن قال داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه يا رسول الله إنا بأرض المجوس فأحيانا يترجم بطريق من طرق الحديث ويجعله في الترجمة لكن يأتي بالرواية التي هي على شرطه هو في حديث ابن عطية فعل ذلك جاء برواياته هو التي هي على شرطه ولكن ترجم برواية أبي داود وقولها كنا له حكم الرفع فإذا رأت المرأة الصفرة والخضرة في آخر الزمن الحي هو حي ولا تعجل حتى صار تنطق الرضاء أو علامة الجنوب ينقطع عنها السائل في كل حتى لو طلعت من عدد يعني من عدد سبعة أيام لا ما دامت إن لها عادة معتداها القدرة والصفرة بعض الحيض ليس بعض بعد الحيض ليس ها؟ لا لا نفساء تأتي معنا بالتحديد اليوم نفساء تأتي بالتحديد اليوم طيب إن جاءت الكبرى والصفرة قبل الحيض اليوم أو يومين لها حكم الحيض ولا لا؟ أحيانا المرأة يمضي عليها سائل أصفر قبل الحيض بيوم أو يومين، فهل يخدم بأنه حيض ولا ليس بحيض؟ خلي بالك أحكام الحيض يا جماعة ليست فيها قواعد مضطربة، لا كلها تدور على القرائن. قلنا إن كل رصوصة لجمع الحيض حيض وإدخال جمع الحيض ليست بحيض، بل إن جاء قبل الحيض بيوم أو يومين الأصل أنها ليست بحيض إلا لقريب. الأصل أنها ليست بحيض إلا لقريب. إيه هي القريبة؟ صحيح. يأتي معها أعراض الشيخ كألم الظهر والبطن عند المرأة، لأن غالبا الحيض لا يأتي إلا بمثل هذه الآلام. فإن جاءت معها قريبة دلت على أنها من الحيض. وإلا فليس بنفسه. من غالب الشباب يحبون لا من زمان وتزوجت منك تجد رفع طيب اللي تطرد الجفوف يعني قلنا عادتها سبع ايام، اليوم الثالث يعني اليوم الثالث اخر يوم الثالث كان سبع ايام، وقت معاها اليوم السابع لم ينزل فيه شيئا يعني عددنا سبعة أيام، لكن في مرة ننزل عليها الدم ستة أيام واليوم السابع لم ينزل. وإلى عدد نعم ده عدد سبعة أيام، لكن اليوم السابع لم ينزل شيء، فهل تطلق الصلاة وتنتظر حتى ينتهي اليوم السابع؟ يا رب نحن نقول أنه تطرد الجفوف تضع فطمة وتخرجها جافة ليس فيها شيء، اليوم السابع لا ينزل عليها شيء، ترى كل المسائل ينزل فيها وهي من المسائل الواقعة. وقال الفقيه لا تستطيع نظر الفقه ولا تعرف أنه مضبط الفقه إلا بثلاث أبواب تشعر من الذكاء الممثل فعلا من باب الحيض والبيوع والقرآن، من ضبط الثلاث أبواب دي فقد ضبط الفرق. الآن بتحيط سبعة أيام، اليوم السابع لم ينزل عليها دم، هل تغتسل وتصلي ولا تنتظر حتى ينتهي اليوم السابع؟ ها؟ صحيح. الأصل إنها تنتظر وإن لم ينزل عليها شيء. ها؟ الشهر اللي بعده يجي عنده في المبتدا أو طيب قال عشان رواه وقد بالحرب من خلال الصوم والصلاة حديث معاذ رضي الله عنه أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما قالوا الحال طلق الصوم ولا طلق الصلاة، فقالت كان يشهدون ذلك مع الصلاة فهموا بقضاء الصوم ونهموا بقضاء الصلاة. طيب هذا الإجماع على لأنه حيض النساء لا تقضي طوبا ولا صلاة ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج وخلافهم غير معترف فإنهم ينجبون على حال القضاء والصلاة. فخذ بالك جماعة هل عائشة ذكرت لها الجواز؟ عائشة ذكرت لمعاذ جوابا تقول لها ايه ما بال الحال قبل الصوم ولا قبل الصلاة؟ قال كان يشربون ذلك مصرا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء. فهل ذكرت لها العلة ولا حكم؟ عشان كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فتشعر ان هي علة ايه يعبدوني. لكن بعض هذا العلم الصمت العلم الذي يقول كان هو الشيء صحيح قيام شهر واحد في السنة فقط. أما الصلاة في يوم الجمعة يوم خمس مرات فلو كل راعي أو جمع عليها عدد الصلاة تجد فيها شهر شهر خلاف الصلاة. وقال ابن مسلمة كانت المرأة بن النساء ابن مسلمة تقعد في النساء 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النساء. رواه أبو داود. الحديث حسن لغيره له روايات كثيرة وطرق لا ينزل فيها عن ردة الحسن لغيره، لكن في لفظه نكارة. مين صلحها؟ ها؟ ها؟ لا ها؟ يعني ايه مثلا؟ يعني اظن كان عليك الرفع كله من قليل. اه اذا ما نزعل حاجه فيه. قولها هنا كانت المراه بن سلم تقع في النفاس 40 ليله. كم امراه من الزوج مسلم ولدت بعد الهجره؟ ولا واحد. ولا واحد. إلا مريم الخزية وكانت أمة وليست من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل يقال في مريم الخزية من نساء نبي الصلاة؟ لا، وكانت أمة. ها؟ لا، أهداها له أم قوقص. بلد وكانت أم ولد يعني. أيوه أيوه، هل هي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يقال فيها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لا تستطيع ذلك، أما واحد أخوة كل وجه إلى بعض الصلاة. فنحن في الحديث فيه نكارة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ولد امرأة من أزواجه بعد الهجرة، مش كده؟ لكن هل يصح إطلاق قول أم سلمة نساء النبي على ماريا ولا لا يصح؟ يصح تجاوزا. يصح تجاوزا. وأحكام الأمة في النفاس هي أحكام حرة لا خلاف. اشتراك بين أحكام الأمة والحرة في النفاس. فهذا اللفظ منكر، لكن اللفظ الصحيح كانت المرأة تقعد، وفي رواية أيضا صحيحة كانت النساء تقعد. الصحيح مفرد لكن كانت المرأة تقعد. كانت المرأة تقعد. كانت المرأة تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها الصوم بقضاء صلاة النفاس. طيب ابن العلماء في النفاس على قولين، بعضهم قال بهذا الحديث وقال ان اقصى مده للنفاس 40 يوم، بعضهم قال 60 يوما، وهو مذهب الشافعي يجعل النساء 60 يوما، والشيخ الإسلام ابن تيمية يجعله 70 يوما، يجعله 70 يوما. طيب نرى أدلة من قال أنه 60 يوما، ايه ايه أدلته؟ الدليل الأول عندهم أن هذا أقصى، أن هذه أقصى مدة قال بها أهل العلم، دي أقصى مدة ذكرها أهل العلم، يعني لا يزيدون عليها، لا يزيدون عليها. وأجابوا عن حديث أم سلمة من وجهين، الوجه الأول أن المرأة كانت تقعد واقعا ليس شرعا، واقعا ليس شرعا، يعني واقع ليس شرعا، والله هذا إخبار عن حال النساء جبلتهن، كانت المرأة منهن لما تلد يستمر معها الدم 40 يوم جبلتهن، هذا إخبار عن حال النساء لا إخبار عن حكم شرعي، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، وأوردوا إشكال، إيه هو؟ إيه هو؟ إيه الإشكال؟ الآن الدم ينزل في اليوم 40 قبل غروب الشمس بخمس دقائق، خلاص نعتبره ايه؟ نساء. قالوا طيب بعد غروب الشمس بخمس دقائق، ايه الفرق بين بعد الغروب وقبل الغروب وصفة الدم واحدة؟ يعني كيف تجعلونه قبل الغروب بدقيقة دم نساء وبعد الغروب بدقيقة دم فتاة، مع ان الكثافه واحده واللون واحد ومش غلط؟ يعني اعتراف قوي ولا لا؟ ها؟ قوي ولا لا؟ فما هو يرجع عليهم لما يقولوا 60 برضه اللي يخليكم تكونوا جنبي في يوم 60 قبل الغروب بدقيقه دم نفاس وبعد الغروب بدقيقه دم فتاه، ما هو يرجع عليكم برضه مش كده؟ طيب جاء طبعا يا جماعه الراجح، الراجح القول بأنه اقصى حد المسافه 40، ولسه المسافه هيجي معايا معانا، لكن هنبوظينا بعد الساعه. يجاب عن قوله لحظه قبل الغروب ولحظه بعد الغروب، لأن هذا الإشكال يرد عليهم أنفسهم في قولهم بالستين يوم، نفس الإشكال يرد عليهم، يعني إن كانوا أوردوا هذا الإشكال في 40 يرد عليهم أيضا في 60. قولهم حديث أم سلمة واقعا ليس شرعا، يعني لا تخبر عن حكم الشرعي إنما تخبر عن حال، عن حال المثال، زي ما أقول مثلا مثال في نجم يحبنا مثلا في النفاس تقعد 20 يوما، وفي الجزيرة مثلا تقعد 25 يوما، وهكذا. هنا تبرع حال جبلي وليس عن حكم شرعي. وجمع قوله واقعا ليس شرعا بأن الصحابي لا يذكر خبرا، لأن الصحابي لا يذكر خبرا لا يترتب عليه فائدة. محال أن يذكر الصحابة خبرا لا يترتب عليه يعني إلا أن يقول له فإذا فلماذا أخبر به أم سلمة. ثم هي نسبته لعهد النبي صلى الله عليه وسلم سيحمل كلامها على المقصود الشرعي. نسبت هذا الكلام لعهد السلام سيحمل كلامها على المقصود الشرعي. طيب. وقولهم في عدم التفريق قبل وبعد الغروب مع الإشكال اللي أوردناه عليهم بنفس الإشكال، نقول حديث أم سلمة نص في مقابل الرأي، نص في مقابل الرأي. وقفت على دليل لم تره في كتب الفقه يؤيد حديث أم سلمة، يؤيد حديث أم سلمة. وهو عند البيهقي في الكبرى وابن الجاروك وإسناده صحيح كالشمس عن عمر وابن عباس وابي هريره قالوا تمسك النفساء عن الصلاه اربعين يوما، تمسك النفساء عن الصلاه اربعين يوما. وابن الجارود وإسناده صحيح كالشمس، يرويه ابن عباس وعمر وأبو هريرة رضي الله عنه. تمسك النفساء عن الصلاة أربعين، هذا الحديث لعلك لا تجده ذكر في كتاب كتب الفقه. إذا هذا يعيد الحديث كل ما ذكروه من أقوال إنما هي من بنات الأفكار لا تقاوم النص. وكما قالوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أبو الأهل أصحاب السنة أبو السنة الأربعة نعم إذا انقطع منها الدم قبل الأربعين فهو طهر، فإن عاودها قبل الأربعين فهو نجس يعني الآن. طيب ولدت بدون دم هي طاهرة، صيامها صحيح وتصلي. لو ولدت المرأة بدون دم حتى ولو كانت في الصيام ولم تفطر فصيامها صحيح. طيب ضربها الدم في النفاس 25 يوم وانقطع 10 ايام، من 10 ايام ايه؟ طب لماذا لا نقيسها على الحي؟ مين يجاوب؟ هذا هو السبب في على عدم الحب. مدة الحيض يسيرة ومدة النساء طويلة. ممكن نقول ان الحيض يشرع به الواحد يكون علامة على العدة لكن النساء لا. طيب قلنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، ده من أكبر الفوارق بتمنع الشيئ. ليه؟ فهل النفساء لو وجدوا صفرة وقدرة في غير وقت النفاق يعد النفاق لا يعد النفاق لكن وجوده في وقت النفاق يعد النفاق ولا يعد النفاق فقياس النفاق على الحائض بلغت قياس النفاق قياس النفاق على الحائض بلغت أولا بطول المدة ثانيا بالعدة ثالثا بالصفرة والقدرة الصفرة والقدرة جاءت في الفياء الحيض ولم تأتي في الفياء فإذا طهرت المرأة في النفاس 10 أيام يعني مثلا ضربت الدم 20 يوم أو 20 وطهرت 10 أيام فهو صفر فهو صفر فإن عاودها 10 أيام الباقين فهو نفاس لا الحامل تخرج من عدتها بمجرد الوقت المفتت لا ضغط طيب إن جاوز الأربعين إن جاوز الدم الأربعين إن وافق مدة حيضها فهو حيض يعني نقول له امرأة معتادة ان هي تحيض من 5 ل 10 خلاص توافق يوم طهرها يوم من النفاس يعني يوم 40 وافق اليوم الرابع يبقى من 5 ل 10 ايه؟ حيض مش كده؟ نقول زي ايه؟ الآن بعد 40 نقول إن وافق الطهر أيام الحيض في دم نازل لو استمر الدم بعد 40 ننظر يوم 41 ده من أيام الحيض اللي جاء كل شهر يعني في المدة المعتادة بتاعتها من يوم 5 ليوم 10 أو من يوم 10 ليوم 15 إن وافق يوم 40 بداية مدة الحيض للمرأة نحكم بأن الدم اللي نازل بعد 40 دم إيه؟ طيب يأتيها الدم من يوم واحد يوم إيه؟ 5 أيام مش كده؟ ووافق 40 يوم 3 يوم 4 و5 طهر ولا إيه؟ إيه؟ صحيح؟ نقول ثاني؟ طيب الآن لو انقطع عنها الدم بعد 40 انقطع عنها الدم بعد 40 مش خلاص لكن لو استمر نزول الدم بعد 40 نحكم على هذا الدم بانه دم فساد ولا دم حيض يعني الصحابه على تفصيل نقول ايه اذا وافق انتهاء النفاس مده الحيض بتاعها يعني يوم 40 يوم كان يوم واحد في الشهر مثلا وهي بيأتيها بحيض من يوم 2 ليوم 7 خلاص أصبح آخر يوم في 40 يوم واحد في الشهر طب هو بيأتيها بحيض أصلا يوم 2 نقول في الدم اللي نازل يوم 2 و3 و4 و5 و6 و7 يوم ضربها يوم 3 نقول طيب فضل لها 4 و5 و6 و7 لأن المسألة لابد لها من ضابط ضابط وحديث عمر وابن عباس وابي هريرة وابن سلمة نص في المسألة فإن ضرب وافقت 40 نصف مدة الحيض هو طيب نصف لبعض الحيض وبعد ما ينقضي فإن وافقت 40 أول حيض والدم طبعا احنا قلنا لو انقطع الدم بعد 40 خلاص ما فيش حاجة تطهر خلاص لكن افترضنا ان الدم نزل بعد 40 41 الدم بينزل حكمه اذا وافق عادتها فهو حيض وان لم يوافق فهو دم حرام ليه الحرب طويلة ما نحب نحكم المستقبل؟ من متى يحسب النفاس؟ يحسب من أين النفاس؟ ها؟ طب خرج الولد لم ينزل الدليل يحسب النفاس من أين النفاس؟ ها؟ يعني المرأة ولدت ونزل عليها الدم بعد مولد بيومين نحسبه النساء في ساعة الولادة ولا في ساعة الولادة الدم ايه ها الحكم وجوه مع عباد الوجود واحد يحصل النساء في ساعة الولادة لكن غير النساء غير النساء بس الغالب بها تسعة سنة صحة لأن الدم بينزل مع الولد مع الولادة مباشرة فإن ولد الولد في صلاة الظهر تطهر بعد 40 يوما من صلاة الظهر إيش الفرق؟ ولد الساعة 4 تطهر بعد 40 يوم الساعة 4 ها؟ بالولادة لأن أغلب ما تلد النساء يكون الدم معه بل أغلب بل أغلب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وإن عاودها في الأربعين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صحيح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ساعة خروجه نعم بعد يومين الفيس لا مع خروجه لأن الوجود نادر فقهاء اضطربوه نادر المرأة الآن تأذن بال عندي يمكن لعل من جلاد دم جاب الولادة بيموت حكم الدم الذي يكون قبل النفاس يومين أو يوم أو ساعة حكم الدم الذي يكون قبل النفاس يومين أو يوم أو ساعة هذا هو نفاس أو ليس نفاس يعني حال المرأة قبل الولادة بيوم أو بنص يوم أو بعدة ساعات أو بيومين ينزل عليها دم هل هذا الدم يأخذ حكم النفاس ولا لا يأخذ حكم النفاس الأصل أنه لا يأخذ حكم النفاس إلا لقليل الأصل أنه لا يأخذ حكم النفاس إلا لقليل هي القرينة مثل الطلق الذي يدل على أن الولادة أصبحت قريبة فهذا الدم يكون بسبب تهيؤ خروج الولد هذا الدم يكون بسبب تهيؤ خروج الولد لا الدم الدم هو الطلق هو الطلق وجعلناه بالقرينة لفاس ليه؟ على قاعدة يجب تبعا ما لا يجب استدلاله يجب تبعا ما لا يجب استدلاله طب أصل يعني خلي بالك يا جماعة المرأة قبل الولادة بأسبوع وبعشرة أيام أحيانا ينزل عليها دم هذا الدم معروف أنه هو دم نجيف دم نزيف يعني دم فساد لا ياخذ احكام النفاس لكن بتكلم عن الدم البيض قبل الولاده بيوم او بنص يوم او بساعه او بيومين لان احيانا خلي بالك بعض النساء ياتيها الطلق لمده يومين تعرفوا خلوا فرقوش ها المرأة حين فيها الطول جذب الولادة في يومين وغير الدكتور يديها حبا وأشياء تحمل فجأة البعثة تستلق. فهذا الدم إن جاءت معه قرينة وهو الطول تشعر به المرأة هو مثال ليه؟ لأنه لا يكون إلا بسبب تهيئ خروجها. سبحان الله، خلاص اللي كان بيتغذى لأنه هتغذى خارج بطن أمه ينقطع عنه فيبدأ ينزل من رحم الله بعد ما كان طفل بياخذه في بطن أمه غذاء يتغذى به، لما أوشك على الخروج خلاص ينقطع عنه مثل هذه الأشياء عشان يتعود على النفس وغيره تنفس لما ياخذ الاكسجين اللي فيه. يموت. صحيح اذا احيانا كان الدكتور بيطلعه وشكله اسود اسود ده متاخر في بطن امه يجيب له بقى انبوبه كده في الخارج ويحيله على الحركه وهو بيشوفه ليه. فنقول الدم الذي ينزل قدر الولاده يوم او يومين او ساعات أنه ليس بمثال، أنه على خلاف الأرض مش كده؟ لكن إن جاءت معه قرينة ويضطر تدل على أنه مثال بسبب أي خروج الولد ولأنه يجد سرعا ما لا يثبت. يرجع الآن حاضر 40 يوم يبقى نفس 40 يوم وبين النفاس وبين الحيض 3 أيام. طيب انقطع عنها الدم بتاع 40 ومن 3 من أيام الحيض. طيب وانتهت 40 وفضل 3 أيام لسه من الحيض. بعد اليومين جاءها الحيض في الوقت المعتاد بتاعها.